الصلاة والسلام على أمان على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، هذا بفضل الله وعمه ومنه ومن سنة في هذه المشهور من سلسلة شروح مثل جمع الجوامع الذي ما زلنا في إخوانه في الكتاب الأول البرائح الأول. هذا المجلس بعد أن شرعنا في المجلس الماضي حديثا عن التعريف العام وبعض أهم مسائله في بداية الحديث عن خلاف في حقيقته وعن دلالته الوضعية والنظرية، وقفنا على سير العموم التي سأذكر فيها مجلسين اثنين هذا وهما بإذن الله ونبدأ في مجلس الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. الحديث في هذين المجلسين سيتناول سير العموم ودلالتها والخلاف في بعض أنواعها وما يتناوله في تصير من العموم وما لا يتناوله. الحديث في إخفاء سير العموم هذا محله بعد أن قدم لك فيما سبق تعريف العام اصطلاحا وما الذي يشمله وما الذي يدخل فيه وما الذي لا يدخل خلاف الاصوليين في نوع دلاله العام طبيعيه وهي اقليه. هنا ياتي من المهمات الحديث عن المواضع التي يجب فيها الفقيه العموم في الفقه الشرعي، بمعنى اضفت فيما سبق على اهميه العام وانه مما لا تدام تدخل منه النصوص الشرعيه في كتاب السنه، وانه كثير الوضوع كثير الدوران للحد الذي لا يدخل منه ايه حديث. وحيث كان العموم متعلق الامر والنهي فان من المهم ان يوهم الفقيه مواضع العلم الانسان بمواضع العموم وصيغه التي ياتي عليها في النصوص الشرعيه. ولأهمية هذا المبحث بكون يصول هذا الباب بعد سير العموم كما قلت لكم في المجلس السابق، فقد أخرج المصورون بمصنفات لمزيد بحث واعتناء كما صنف الطرفين رحمه الله لعقد المقروء صنف العلاقين من بها الفضول وغيرهما. هم باب العناية بهذا المبحث في سير العموم لأن من أحلم سير العموم استطاع أن يقف عليها حيثما ورد في نصوص الكتاب والسنة، فإذا وقفت على سير العموم على اختلافها وتنوع ألفاظها أمكنك أن تفهم أحكام العموم التي مرت وسلكت بها عن هذه السير. أفهمت أن العموم شمولي وأنه يتناول كل ما يصلح له وأن الاستثناء يدخل عليه وأنه قابل للتفسير سنة دلالة الدلالة. فإن الخطوة الأهم من أجل التطبيق العملي لمسألة الحكم العام ودلالته هي أن ترفع على مواضعه من آيات الأحاديث، أن تعرف أن الآية ذات فيها عموما ثلاث، أن الحديث فيه كذا صيغة وأنه من صيغة إلى أخرى تدل على قدر المشترك هو العموم وتفاوت قوة وضعف في دلالته على هذا العموم ما يترتب عليه المسائل. إذا هذا مبحث مهم والوقوف عليه مبنى وإقامة ورقة العلم الدارسين العلم والأصول إتقانهم لصيغ العموم ومعرفتهم لدورانها في النصوص الشرعية واستطاعتهم استنباطها من الأدلة، كل ذلك مدخل لإجراء الأحكام التي تتطلب عند الأصوليين فيما يتعلق بالعام والخاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ووفق له شيخنا والسامعين، السلام كل والذي والتي وأي وما ومتى وأين وحيثما ونحوها لعموم حقيقة وقيل للخصوص وقيل مشتركة وقيل لبعض. بدأ بهذه المسألة الحديث عن هل العموم صيغة تخص أو ليس كذلك؟ ذكر فيه أربعة أقوال. القول الأول الذي عليه الجمهور أن للعموم صيغة تدل عليه بالحقيقة. القول الآخر أن صيغة العموم التي تدل عليه إنما هي مجاز لأنها للخصوص وتستخدم في العموم مجازا. القول الثالث أن هذه الصيغة التي يتعامل بها الفقهاء في ألفاظ العموم هي مشتركة بين العموم والخصوص لأنها موضوعة لكل منهما على الحقيقة. القول الرابع التوقف، ومن توقف فله أكثر من وجهة، منهم من لا يرى أن العموم صيغة ومنهم من يتوقف لعدم انطباق دلالتها على أهل نوعي العموم خصوصا فلم يتبنى مذهبا من مذاهب الأذكار. بعد هذا يا ترى أن الألفاظ التي ورد بها أمثلة ونفسها هنا لما قال كل والذي والتي وأي وما ومدى وأين وحيثما هذه وأخواتها تدل على العموم حقيقة عند الجمهور، بمعنى أن عندما تجد شيئا من هذه الألفاظ فإنها تحملها محمل العموم. ما معنى العموم؟ أن اللفظ الواحد من هذه يتناول الأفراد الصحيحة تنوع على وجه الاستقرار حيث لا تلقي منها فردا وأن يشملها جميعا حتى تجد الأفراد كل وجميع، وهذه كما يقولون كل صيغ العموم كل وجميع كل من عليها فاء كل شيء هارب إلى وجهه كل نفس ذائقة الموت وكل ما تعلم إن جاءت سابقة في الجنة فلا بد أن تواصل ما بعدها، فتأتي على هذا الوجه مستقيمة كل نفس يعني جميع النفوس كل شيء جميع الأشياء كل بأنثى وإقالة سلامته يوما على آلة الحباء محبوب وعدد، فحيث مرضية الفل إلى دائمة بعدها شملت استقرار أفراد الأخذ الواقع بعدها، وإن جاءت متأخرة كانت وكيلة لما قبلها أيضا على وجه الاستقرار فسدد الملائكة كلهم فلم يبقى منهم أحد فلا يحتاج في استثناء إلا إبليس. هذه كل وجميع والذي والتي عند جمهور المسلمين هي محمولة على العموم الحقيقة تدل عليه، بمعنى أنه لا يسعك أن تصفها إلى الخصوص إلا بتأويل فيكون مجازا، هي محمولة على العموم ولا تستثنيها إذا وجدت صيغة تخص بعض أفراده، لكن لا يسعك إذا وجدت بعض هذه الصيغ أن تقول لا يوافق العموم بل يوافق الخصوص ويجيب صيغة العموم مجازا، عند ذلك عليك الإثبات هذه قليلة أو بتأويل معتبر وإلا فأقصد أنها تدل على العموم الحقيقة. القول الثاني أنها الخصوص، معنى الخصوص أن الأفضل كل والذي والتي وهي وما وأخواتها لا تدل على العموم، فقوله تعالى مثلا في من يعمل مثقال ذرة في خير مليار من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، وأمثال هذا يقول هي ليست العموم بل الخصوص، ومعنى الخصوص الذي هو القدر الأقل كما قال أنها وجدناها يعني هذه الصيغة تارة تدل على العموم وتارة تدل على الخصوص، فإذا كانت مثبتة لهذا ولهذا فما هو المتيقن بهما؟ الخصوص، لأن العموم والخصوص هو زيادة، قال فنحمله على المتيقن. مثال لفظ الذي اسم موصول إن جاء وصفا لخص قبله ما دل على العموم بفرق استرابك الذي خلق الذي ليس العموم، لأن جاء وصفا لرب ربها لكن لما يقول في آية أخرى أرأيت الذي يكذب بالدين هذا العموم، قال فلما تأتي مثل هذا الصيغ الذي والتي وغيرها تأتي أحيانا محمولة على الخصوص وأحيانا على العموم فنحملها على القدر المتيقن والخصوص موجود هنا هنا فنحمله عليه، وبالتالي فإذا أردت بها العموم تحتاج الى قرين لانها في حقيقه الخصوص اذا هذا عكس القول الاول لاحظ معي كل من قولين صحيح هذه الصيغه على العموم لكن القول الاول يحمل على العموم حقيقه باعتبارها الاصل والقول الثاني يحمل على العموم بغيرها لانها مجاز للخصوص الاصل هذا بين القولان كثيرا الاول لا يحتاج الى قرين لانه على الاصل والثاني يحتاج الى قرين يقول مثلا انا لم احمل الذي او قل الا على العموم الا بقرين لما وجدت قوله سبحانه وتعالى كل شيء كان يقول الا وجدت لما وجدت الاستثناء حملت على العموم لانه قرين والا فالاصل لا احمل على القرين لا احمل على العموم القول الثالث أخذ يتوسط من القولين هل لن أقول أي الفصوص لن أقول العموم بل بدل المشترك بينها بينما لا نفس عدد في كليهما قول الرابع الأخر الراجح أن حملها على العموم هو الاتبادل إلى الآن هذا مثل الجمهور وعليه دلة النصوص وعليه استعمالات الصحابة في فقهه بقول الله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه هذا كثير جدا منتشر في نصوص الشريعة وهم يتعاملون على الآيات والأحاديث في النقاش والحجاج والاستدلال والإفتاء على أن نحن تصيب الله في أولادكم وكل هذه النصوص التي تجدها في اخبار الصحابه في اثارهم الطويله كان ابدا ما تجد واحدا منهم يتوقف في ان شيئا من هذه الصيغ لا يدل على العموم فكانوا يحملون عليه فدل على انها كمال واذا كان كذلك في الحقيقه واما ثم تاتي احيانا للمجاز فلا ينبغي ان تصف عن هذا الاصل فتحمل عليها اذا وجدت القليله التي تصفها عن هذا الاصل قل رحمه الله كل من عرف امثلتها كل من عليها فات كل شيء هالك الا وجدته كثير من نور عليك بالله قال والذي وقلت لك هذا الذي اما ان تقع على شخص معهود فتكون فصلا لا عاما مثل نقص ربي الذي خلق فعلا لا تحمل على العموم بل تحمل على الخصوص واما ان جاءت عن طبيعه على كل من يسلم له هي مقصوده جوابنا فتحمل على العموم تبارك الذي بيده يقول الذي هو العموم لا والذي احسن ترجاها ان اخذ فيه المعين العموم لا لان مقصوده هي غيره وغير الاعمال التي احصنت لا تدل على العموم لكن تدل على العموم مثل قوله سبحانه وتعالى قاطين الذي يكذب بالدين مثل قوله الذي جمع مالا معدلا ولكن ذلك قبله بين كل همزه لكل همزه الهمزه الذي جمع مالا معدلا مثل قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون فهذا كثير يحمل على العموم فيما كان صالحا لما يتناوله قال واي وما اي وهو في هذه المعاني الحروف هناك ان تاتي من مجموعه معالم فان اي ايضا ستكون مصدر العموم اذا كانت شرطيه او مقصوده او استثنائيه اي تفيد العموم اذا وقعت في هذه المعاني فتاتي شرطيه في قوله ايام الاجرين وقته فالعموم عليه فكل احد هذين الاجرين صالح بقوله ايام الاجرين وتاتي استثنائيه منهم من يقول ايام زادتهم هذه الايمان اي يعني اي واحد منهم يحمل على العموم وياتي بمعنى موصوله اي اشد على الاحكام العتيه وكذلك الشان فيما التي تتعلق معانيها ومحاببها لعشره او اكثر فانها تفيد العموم ابدا لا موصوله استفهاميه او شرطيه فمثل قوله شرطيه وما تفعله بخير يعلمه الله ومثل قوله باستفهام قال فما خطبهم ايها المرسلون مثل قوله بموصوله ما عندكم يبتدئ وما عند الله باء المصلي رحمه الله قال وعي وما ويؤيد كونها شرطيه او استفهاميه او موصوله لان هذا من المعلوم واستغنى بمثل هذه الدلالات لان اي لما تاتي بدلا مبينه للمعنى كما قلنا رجل بأي وجه فيما يراد بها العموم إذا لم يفهم معناها على العموم في واحد من المعاني المذكورة في آلفة إلى العلم وما إذا أطلقت هكذا وأطلقها ولم يبلغها بهذه الأوصاف للعلم بامتثال العموم في غير هذه المذكورة قال ومتى أيضا متى أفضل هناك في معاني الحروف تأتي لزمان استفهامية أو تأتي شرطية إن تدل على العموم ويقولون متى هو أينما مثلها وأينما تكون أينما تكون يدركه الموت حيثما هذه كلها دالت على العموم بصيغة الموضوع عليها قوله ونحوها يشير إلى ما تسمي من هذه الصيغ ويدخل فيها كثير منها جمع الذي والذي فإن صيغة الجمع الذين واللاتي واللاتي هي أيضا من صيغ العموم والذين جاءوا من بعدهم يقولون من أرض الله فكل من اتصف بذلك دخل فيه واللاتي ليس من المحيط للنساء الذين يظاهرون منكم للنساء ما هن أمهاتهم ما هن أمهاتهم منهم أمهاتهم إلا اللاتي ولدنهم وهذا أيضا منتشر كثير هذا المصنف أيضا أن الألفاظ المنتشرة في العموم لفظنا كانت استفهامية وشرطية فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى وما ذكر المصنف أيضا في الألفاظ لفظ الجميع وهي أشهر ألفاظ العموم لكن ربما تقيس صيغة العموم وتخذلها لأن كل محل أمر للجميع أقول حتى يتبين لك عمومها ولم يكن المصنف رحمه الله هنا فما قال رحمه الله ذكر الشراح أنه نظر إلى أن لفظ الجميع تضاف إلى معرفة تقول جميع الناس جميع البشر جميع العلماء جميع الكتاب هذا تضيفها إلى معرفة فقال فالعموم الذي تفيد لفظ الجميع مستفاد من المضاف إليه وليس للفظ الجميع بخلاف كل قل وإن كانت تضاف إلى أخرى لكن إفادة العموم للفظها لا من المضاف إليه فتفرق لفظ كل ولفظ الجميع وهذا من دقة في التعامل مع الصيغ قال جلال الدين محمد رحمه الله ولذلك شطر عليها المصنف بعد ان كتبها عقب كل هنا يعني كان في النسخه كل وجميع والذي شطر المسوكي على جميع بعد ما تبين له الاحلى هو هذا المعنى والا فانها من الصيغ التي تعامل مع المسوكيون في افاده العموم. والجمع المعروف باللام او الاضافه للعموم ما لم يتحقق عنه خلاف ابي هاشم مطلقا والامام الحرمين اذا اشتغل المعقول. الان سيذكر المصنف بعض الصيغ ولم يتركها هناك على صدر والتناسب في صدر ما او صدر المساله لانه راى ان يدرج الالفاظ ويدرج مع كل لفظ مساله تعليقا بها وخلافا لا حولها يعني نصير العموم الجمع المحل الجمع المضاف المفضل المحلى الجمع ما كان فيه خلاف هذه كلها ما سردها من اخي ان كل واحده من هذه فيها كلام هذا في سياق النفي لكن اخذها واحده واحده وهو في سياق تعداد صيغ العموم وسياتي على كل واحده ويذكر المساله متعلقه به يعني قال مثلا الجمع المعروف لله المؤمنون قد افلح المؤمنون مؤمن جمع ودخلت عليه او كان جمعا مضافا وعباد الرحمن الذين يجون على فضلهم عباد جمع وظيفه الى معرفه الرحمن اذا كل من المؤمنون وعباد الرحمن لو جرد هذا من ال وهذا من الاضافه قد امام جمع مركب عباد فهم منهم لكن اتسمت العموم من التعريف فانها كانت نكره ما افادت العموم فلما اتسمت التعريف هذه بال وتلك بالاضافه استغرقت افعالها فالذي افادها العموم هو ال وبراء ومن أجل ذلك إذا بقي الجمع نكرة ما أفاد العموم سيزيد بعد قليل. الجمع المنكر صحيح ولا يفيد العموم. الجمع من حيث هو جمع متى يفيد الاستغراق؟ فقل إن نقول في اللغة جاء طلاب. العربي يفهم قلت جاء طلاب جاء طلاب فأنت لا تعني أنك تريد الكل إنما تريد بعضهم بعد منهم. فاعتقد أن الجمع نكرة ما يفيد العموم. لكن قلت جاء طلاب تقصد طلاب مدرسة أو فصل أو حلقة فإنك تريد الجميع وهذا الثلاثة. ولهذا فإنك إذا ما أردت استغراقا فقل إلا فلان وفلان. تأسف فدل على أن قولك جاء طلاب جاء طلاب خلاف قولك جاء طلاب. هذا جمع وهذا جمع فنفرق بينهما. يحال محلى بها هذا عرف فلما عرف عما بدل لا يرى وبقي على تقديره فاستغرق نعم هذا معنى قوله الجمع المعطف باللام او بالاضافه قال للعموم هذا مذهب الجمهور بالكافه ان ليس للعموم الجمع المعطف بال او الجمع المضاف الى معرفه فان تفيد العموم افادته العموم هذا هو الراجح الذي عليه كافه كما قلت لك لانهم ثلاثه بل يسمون هذا العام الكامل هذا صفه الجمع المضاف والجمع المحلى يسمونه العام الكامل لما قالوا لانه عام بنفسه ومعناه اللفظ جمع والمعنى عام شامل أفاد الجمع أفاد العموم بلفظه ومعناه بخلاف الصيغة الآتية المفرد المحلى إن الإنسان الذي وصف إنسان مفرد أو جمع مفرد لكن كيف حسب العموم يخوي هل عليه تماما هل جمعها لكن الإنسان جعله بلفظه ومعناه بمعنى لا لفظ مفرد فهذا فضل أن جمع المحلى والمفرد المحلى بحل فيقولون أن جمع المحلى عام كامل لأنه يعرف بلفظه ويعرف بمعناه فهو لفظ جمع وأفراده أيضا متعددة بخلاف المفرد المحلى وهذا كثير جدا في القرآن إنما الصدقات الصدقات هذا جمع محل فكل صدقة تفضل للفقراء الفقراء والمساكين هذا كله من الجمع المحلى منه ايضا هو كثير في كتاب الله يدرك ان الله يحب المحسنين فان الله لا يحب الكافرين فهذا منتشر في كتاب الله ويدخل فيه كل ما يدخل في هذا اللفظ بافراده لان اللفظ يتناول الجميع وكذلك الجمع المحلى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض ضوء ودل على انه يفيد العلم ايضا استعمال الصحابه والسلف لبعض النبي عليه الصلاه والسلام فهو استدلاله جاري على تعميم هذه الصيغ بصفاتها لافرادها لان اصل الشواهد في هذا حديث صفه التشهد في التحيات حديث مسعود رضي الله عنه صحيحين لما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم التشهد التكبير التحيات الى قال السلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين قال النبي صلى الله عليه وسلم فانه اذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح السلام والارض لانه جاء كل عبد صالح عباد الله عباد جمع نكر اضيف الى لفظ الجلال اكتسب العموم قال الكفر الشرائع فجعل النبي عليه الصلاه والسلام هذه الصيغه التي هي جمع مضاف قال صلى الله عليه وسلم فقد سلمتم على كل عبد صالح وهذا قد يخرج السلف اكثر من ان يوصف في الاصل في هذا نحن عشر الانبياء لا توفي الانبياء وسدلوا به على عدم توليف ابنائه او ال بيت النبي عليه الصلاه والسلام فيما ترك على ما قال انا قال معك الانبياء ودخل فيه العموم صلى الله عليه وسلم عليه هذا كثير جدا في نقاشاتهم واحتجاجاتهم قال رحمه الله ان في بصيره الان قال الجمع المعرف الجمع المعرف بالله وبالاضافه للعموم ما لم يتحقق عهد ما لم يكن هذا الجمع المعرف هو مضاف مصيرا الى معهود معهود الدهير ومعهود الدهير فانه يحمل على ما عمل عليه ولن يكون عاما لو قال لك جمع الامير الصلاه وأدرى العلماء أن لا يراد الاستغراق كل من يقصد بهذا إنما أراد المعبودين أهل المنطقة وأهل بلده من الوصف بهذا الوصف فهو لا يريد الاستغراق إنما يريد هذا الوصف المخصص أو النوع المحدد فهذا معلوم أنه أن القليلة إذا قامت والعهد إذا وجد يحمل عليه وهو أقوى من الأقدار العام قال رحمه الله خلافا لأبي هاشم المطلقة ولإمام الحرمين إذا احتول إلى معبود أما أبو هاشم الجبائي فإنه يرى أن الجمع المعطف أو الجمع المضاف للجنس لا للعموم كيف يعني؟ قال يصدر ببعض الأفراد ألا ترى أنك لو قلت تزوجت النساء وولدت العبيد النساء جمع حل العبيد جمع حل يقول هذا الذي تبادر لا يمتثل ولا يفهم السامع انه يريد الاستخاره بل اراد الجنس جنس النساء ويصدق لاقله بواحد واثنين والواحد واثنين ليس عاما بل مخصص فلذلك مذهب ابي هاشم في هذه المساله ان صيغه الجمع المحلى لا تفيد العموم بل تفيد خصوصا لانها يراد بها اسم الجنس لا الاستخاره واسم الجنس يصدق ببعض افراده فان وجدت قليله في العموم حمل على العموم في العكس هذا مذهب ضعيف الراجع عليه الجمهور ودلت عليه بعض الشواهد كما اسلفنا اما ابن حرمين فقال ان الجمع المحلى او المضافه تفيد العموم الا في صورتين الصوره الاولى واضحه بها هذا من عهد فإن وجد عهد فهو عهد من الرب بعد عهدنا العموم الصورة الثانية التي تفرد لها النووي حوالين ليس إذا وجد عهد إذا احتوي إلى العهد يعني إذا وجد الاهتمام أن يكون للعهد فإنه أيضا يضعف عنده العموم مع عمومه وإذا نزل عنه لمجرد الاهتمام هذا الفرق بين قوله وقول الجمهور يقول إذا وجد القليل فإنها تصيح للعهد ما هو الحرام يقول قليل وكأن وراء مذهب أبي هاشم في أن الجمع إذا حلي أو وظيفة يصل إلى الجنس في بعض الاستعمالات فلما قضي عنده هذا المعنى رأى أن مجرد الاهتمام كافي في صرف النفي عن عمومه إلى خصوص ومعنيه الجمهور هو تصدق عليه تقرير من الفقهاء في تطبيقاته في النصوص لفرق قليل مثلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكن لم يصلوا الحكم لكنها فرصه للمؤمنين قولا قبله الذين استجابوا لله ورسوله بعد ما اصابهم القرح فانت تجد ان احيانا تاتي صيغه الحكم وتاتي صيغه الجمع ايضا لكنها تصرف الى معهود تحمل عليه ولا يراد بها الاستغراق اذا هذه الصيغه من الصيغ التي وقع فيها خلاف يسير وهي جمع المعرف او المضاف نعم ونفر المحل عن الذنوب خلاف الامام اطلقا والامام الحرمين والغزالي اذا لم يكن وحيه كان ثاني الغزالي او تميز بوحده نعم هذه صيغه المفرد المفرد المحلى والمفرد المفرد المحلى لفظ المفرد دخلت عليها الانسان إن الإنسان الذي وصف يا أيها الإنسان ما أطلق بربك الكريم وكذلك مثلا والسارق والسارقة فقالوا أيدي يوم هذا مفرد الزاني يلوم والزاني تجلب كل واحد منهما يتجلد المسلم أو المسلمين المؤمن كالمؤمنين البنيان وهكذا قال كثير لفظ مفرد لكنك تعلم بلاهة أنه هناك النصوص الشرعية أيضا بها الفرد المسلم وهو المسلم أبدا ما كان يقصد عليه الصلاة والسلام واحدا من الأمة بعينه يقصد جنس المسلمين وبالتالي فأنت يمكن أن تفسر الحديث هكذا كل المسلمين إخوة لكل المسلمين خلاص أنت استدلتها بكل دلالة على العموم المسلم في اللغة كلمة موضوعة لفرد واحد فكيف استطعنا أن نحملها هذه المعنى على الاستغراق بدخول هل عليه فتبين لنا أن مسير العموم المفرد وإن كان مفردا لكنه يلتزم العموم والاستغراق يشمل كل الأفراد بدخول هل عليه المؤمن المسلم السارق الزاني النساء وهكذا كثير جدا وهذا ايضا الصيغه التي تعم الحمد لله كل صيغ الحمد كل دواعيه كل صوره مستحق لله وهذا ايضا كثير جدا نصوص الشريعه فهو مفرد لفظه لا يدل على العموم لكن معناه متعدد وهذا فرق بينه وبين الجمع المحلى هذا المصير المنتشر الذي لا يؤمنون به الغيب ايضا كل غير ذات النصوص على الغضب والنعيم من الغيب الاخره من الغيب والجنه والنار من الغيب الحساب والصراط والشفاعه والحساب من الغيب اخبركم السابقه وما سلف من الغيب كل ذلك يدخل في الغيب ويؤمنون بالصلاه كل صلاه فرضا ونفلا جماعة مفردة في البيت وفي المسجد يدخل فيه الأمر وإن كان مفردا لكن لا يصل صلاة واحدة ولا ينسى حتى تحتاج أن تقول أي صلاة هي مقصودة في ذلك والرواد فيه كل أنواع الصلوات على عمومها وهو كثير الجمهور يقولون هذا اللفظ المفرد إذا دخلت عليه أن فإنه يقول المصنف المفرد المحلى مثله مثل ماذا؟ مثل جمع المحلى والمعرف المعرف المضاف مثله يعني مثله يحمل على العموم يدل عليه خلافا للإمام يعني الرازي الإمام الرازي يرى أن المفرد مفرد وإن دخلت عليه ألف فإنه لا يدل على العموم ولا يحمل عليه أهو إذن تمام كمذهبي أبي هاشم في المسألة السابقة هي الجنس الإنسان جنس الإنسان المسلم جنس المسلم طيب أنت واحدة ليس واحدة قد يصدق ببعض أفراده فإذا أردت أن الشمول للاستغراق فعليك بالقليل يقول إن الإنسان الذي خصه أصلا ما يدل على العموم لكن نجاء الاستثناء كان قليلا دلت على أن المراد بالعموم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلو قال إنما حملتها على العموم لما يقول مثال ذلك أن تقول لست ثوبا وشربت الماء تقصد ثوبا واحدا وهو مفرد حل مشرب الماء والجواب على هذا ان الامثله المذكوره عند الرازي هنا عند ابي هاشم هناك انما جاءت امثله مخصوصه فيها قرائن وبالعهد والاستعمال وبالايران يتبين انها محموله على خلاف العموم تتنحو الى امثله يفهم بسياق الماء او بعرف الماء ان المراد به خصوص فظنوا او فقرروا انها بناء على ذلك لم يكن تشمل باقي الافراد في مثل هذا السير وصوروا عليه جمهور كافر قال خلاف الامام المطلق يعني الامام الرازي ما عنده فرق وكل لفظ مفرد دخلت عليه الف وهو فرد فهو اسم جنس لا يقبل به شمول بل استفاق الا بغيره قال رحمه الله تعالى وإمام الحرمين والغزالي إذا لم يكن واحده بالداء زاد الغزالي وتميز بمحتزين عند إمام الحرمين وتلميذه الغزالي أن المفرد المحلى لا يدل على العموم ولا في هذا التفصيل مثلا يقول هذا اسم المفرد المحلى بأن عند من ميز واحده بالداء يعد تقول التم ما مفرده تمره النخل ما مفرده نخله نحو أن هذا من استعمال اسم الجنس فعندهم يعد يقولون هذا عندما عم لأنه وإن كان الأفضل مفرد النخل وليس النخيل التمر وليس الدخول لكن التمر والنخل هنا افاد العموم لان الفرد منه متميز عنه بلفظه فرق بين تمره وتم بين نخله ونخل يقول فلما تميز الفرد الواحد بالتاء جعلنا نجعل اللفظ اسم جنس المفرد التمر والنخل جعلنا نحمل على العموم لانه لا شبهه اذ الفرد الواحد متميز بتاء فهمت طيب هذا لو لم يتميز الفرد بتاء فعند ابن الحرمين والغزالي لا يفرد على العموم الا بقليل لما يقول انا لم يتكلم به العموم ولا يريد الماء ليس له مفرد بتاء يتميز به الذهب ليس له مفرد بلفظ يتميز به فكان من اسم جنس العام ان تميز الفرد بتاء ولا يتم ليس مفرده بتاء ليش لا يعم لانه هو متردد بين المراد به ان الوالد اسم جنس مستغرب عن مراد به فالواحد المفرد لا يتم ليس مفرده فهو كلام غير مقبول لكن الاستعمال ليس كذا يعني قول عليه الصلاه والسلام ذهب بالذهب مثل بالفضه هل تفضل بالفضه مثل بالفضه هل تفضل بالشعير بالشعير وفيها من هذه المسميات لا يتم ليس مفرده بتاء ولا يتم ليس ذهب بالفضه لا يتم ليس لكن الشعير شعير عبد الله تمر يتميز والف لا يتميز ومع ذلك فحملت الفاظها هنا وصفتها مفرده ذهب وذهب وفضه وفضه وشعير حملت على الاستغراق غير تنزيل بينما تميز مفرده بتاء ولا يتميز مفرده بتاء قال زاد الغزالي او بالواحده يصف في مثل لفظ رجل رجل مفرد رجل مفرد محلى بها عند الغزالي حتى هذا ليس لان المفرد هو يتميز بتاء بل لان المفرد من وجود ان يحمل على الواحد ايضا الرجل رجل فلا فرق عند اهلهم ويستدل الغزالي مثل هذا هذا معنى قول المصنف وامام الحرمين وخلافا لامام الحرمين والغزالي اذا لم يكن واحده بالتاء هذا ما شرح فيه الجويني وتبيه الغزالي وفرد الغزالي بزياده فرقا متميزا بوحدته وقد علمت ان ما عليه اكثر الجمهور في ان المفرد المحلى يعم مطلقا ما تكلم المصنف عن المفرد المؤخر الجمع ذكر صورتين جمع محلى وجمع مضاف اما جاء المفرد تكلم عن المفرد المحلى وهذا كان مضاف وهو يعم على الصحيح كالمفرد المحلى فليحذر الذين يخالفون عن امنه مقصود امن واحد لا كل امنه فدل على العموم الذي افاد العموم هنا الاضافه وليس التعريف بهل انما امره الى اراد شيئا ان يقول له فيكون يعم كل امره سبحانه وتعالى وان تعد نعمه الله لا تحصوها اي نعمه مقصوده كل نعم الله فان قال مفردا فان كسبت العموم لاضافتها الى ما بعدها واحمد ربك خير مما يجمعون ليس المقصود رحمه رحمة الله فكل رحمة الله خير الرحمن على تعد بها وفي هذه الأبواب التي تسمعها كلها لغير مما يفعل الناس بها. الناس يعودوا في سياق في الرسمية وضعاً غير لزوماً وعليه الشيخ الإمام نصاً منكم يا حالي فشيء وضعاً إلا جهداً. أما هذا الأشياء ولا ذكرت في سياق الإمام الأول إفادته أنها من سياق العموم، ثانياً ذكر الخلاف هل تريد العموم وضعاً أو غيره لزوماً، ثالثها أن دلالة العموم في النكرة في سياق النفي هل هي نص أو ظاهر؟ كذا لا تفسر إلا هو اتباع. والله الحديث عن كون هذه الصيغة من سياق العموم وهذا مما أصبح الشارع على أسئلة طلبة العلم يقول من سياق العموم النكرة في سياق النفي والمتعلم منهم درس ان مقصود النفي هنا ما في معناه النكره في سياق النفي النكره في سياق النهي النكره في سياق الشر النكره في سياق الاستفهام المده واحده قال ما وقعت النكره في سياق وليست عقيبه ليست الضروره تكون النفي النكره عقيبه ذات النفي ولهذا يصرح الشراح ان النكره في سياق النفي تعم سواء ما شرها النافي او ما شرع عدلها هذا تقول لا اله الا الله النفي هنا لفظ اله وقعت ما شرع بعد ذات النفي لا اله عند العموم اي اله فهذا دل في كل انواع الالهه ولذلك صح الاستثناء فقلت الا الله ولو سكت عليها لدخلت الهيه الله الا الاله في النفي لكن لما قلت الا الله سميت ما خرجت فدل على ان قولك لا اله بشكل الكل الحق والباطل وصحيح والفاسد فتشكل الاستثناء دل على لا اله فهذه نكره جاءت في سياق النفي بل جاءت ذات النفي نافيه على ايش؟ على النكره المباشره واحيانا لا تاتي النكره في السياق ويدخل ذات النفي على فعل قبلها مثل قوله سبحانه وتعالى ان تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير النكره بشير ما جاءنا يعني ما بشير من المبشرين ما جاءنا اي بشير النكره هي بشير هنا جاءت في سياق النفي وان كانت ذات النفي ما دخلت على ذات البشير المباشر ولم يكن لشيء من علمه الا بما شاء النكره شيء والله يقول لا يحبون يعني لا شيء من علم الله يحيط به الخلق فاذا قد تدخل اداه النفي على النكره مباشره وقد تدخل على عقلها فتقول التعبير الادق ما يقوله النكره في سياق النفي فيشمل هذا ما اذا توجه اداه النفي اليها مباشره او ما توجه الى عقلها والعموم في هذا سواء ولذلك هذا كثير في النصوص الشرعيه قالوا ما انزل الله على بشر من شيء اي النكره التي نشرها النفي هنا ما انزل الله على بشر من شيء شيء ليس شيء ما انزله الله على اي بشر هذه النكره وجاء النفي على الانسان فمنزل ومنزل عليه شيء منزل ونشر منزل عليه فعمل صيغه هنا المنزل والمنزل عليه انما نكره جاءت في سياق النفي ومثل ايضا كل النصوص الشرعيه التي ياتي فيها نهي او نفي بلا لا صلاه لمن لم يقرا الا في الكتاب لا نكاح الا الولي لا صيام لمن لم يريد الا الليل وهذا كثير جدا في النصوص الشرعيه ومحبوب عند الفقهاء كافه على الصغار لا صيام فقولا لا صلاة فقولا لا نكاح كل انواع كل ذلك سلا يكون الفقهاء العموم هذه الصيغه ما هي النكره في سياق النفي هنا لا صيام لا صلاة لا نكاح هذه نفي لا نكاح لا صيام مثلا لا صلاة لمن يقرا فاتحة الكتاب بسبب هذا الفقه والنهي ما الذي يصفها يقول لك الوقوف في قوله لا صلاة اي الوقوف لا صلاة في سياق النفي حد النافي حد النافي لا صيام لمن لم يميز الدين الا الليل اي صيام اي صيام الفقه والنافي نعم طيب كيف يقول بنافي يصح الصوم الى نية قليل فلو لم يكن استثناء وحديث عليه الصلاه والسلام استثناءه صيام التطوع هي النهار قال اني اذا لصاحب من لاجل طعاما لولا هذا الدليل لقينا هذا على العموم خصصنا كل مجال الدليل والا فهو جاري على العموم وهذا غير مستثنى مفيد بكثير من احكام النصوص التي تبين بهذه الصيغه النفي او النهي هذه الصيغه اذا كانت نفيا لا صيام لا صلاه لا نكاح لا اله وهي كثيره جدا ياتي مثلها اي وكرام اذا جاءت في سياق الشرط او النهي النهي هو كثير ان لا تشركوا به شيئا لا تشركوا به شيئا اين نكره شيئا يعني لا شيء يجوز لكم ان تشركوا هذا ليس نفيا النهي قال عليه الصلاه والسلام في المحرم قال ولا تقربوه غيبا اين نكره طيبا اين نفي لا ليس نفي هذا النهي لا تقربوه فعموم انواع الطيب مجتنبا لهذا النهي فالحق الطيب مستخدم في وصف النهي في تأخير وصف النهي حتى هذا الذي يدخل في حكمه ولا تقربوه غيبا قول عليه الصلاه والسلام في صحيحه مسلم اذا شهدت إذا شهدت إذا كنت نسيت هذا السقيمة السلام وأن لا قيمة في سياق النهي أيضا الاستفهام إله مع الله إله لم يبدأ فعل ذلك الاستفهام يعني هل هناك أي إله ولم استدلت بأي في الاستفهام أيضا فهل ترى لهم باقية باقية نكرة جاء في سياق الاستفهام يعني أي باقية باقية هل يمكن أن تراها هل تحس منهم بمعنى أو تسمع لهم ليس هذه النكرة أحد وليس جاء في سياق الاستفهام فهي تقوم مقام النفي ومقام النهي قال أيضا في الشرط وإن أحد من المشركين استجارك فأجره لا نفي ولا نهي بل إنه شرط يعني أي أحد من المشركين استجارك فأجره قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا امرأة نكرة جاءت في سياق شرط فهمت اذا ان من اكثر سير العقول كثيرا انتشارا وطبعا النصوص الشرعيه النكره اي نكره؟ اذا دام النكره من حيث هي نكره ابدا لا تفيد العموم لكن هناك ادوات تدخل على النكرات تسيء العموم مفردا او جمعا وقد علمنا ان الذي يفيد العموم اما نكره واما تعريف واما هذا السياق نفي النهي وشرط الاستفهام فقول النكره في سياق شيء من هذه الدلالات التي تسيء العموم فهمت الان في هذا مطبقات كثيره جدا في النصوص الشرعيه قال رحمه الله والنكره في سياق النفي للعموم هذا مما عبد الشرط فإذا هذه الجملة التي أردت أن تقريرها من فيها الإسهام قال رحمه الله في مسألة الثانية طبعا وقيل لزوما الخلاف هنا العموم المستفاد من هذه الصيغة أي صيغة؟ النكرة في سياق النفي والنهي وشرط الاستفهام إذا فقع على أنه يفيد العموم سؤال هو هل يفيد العموم طبعا أم لزوما؟ إيش معنى طبعا إيش معنى لزوما؟ طبعا لغويا يعني بالمطابقة بدلالة مطابقة يعني إذا قلت فاعلم انه لا اله الا الله وهذه نكره في سياق النفي او قلت لا تشرك به شيئا ولا تشرك به شيئا نكره في سياق النهي واخبرت في الامر بالحق لا صلاه ولا نكاح فانت تقول ان معنى هذا في اللغه معنى هذا في اللغه لا صلاه فرض لا صلاه نفي لا صلاه ليل لا صلاه نهار فانت تشرك كل ذلك هذا معنى قولك وقعه يعني دلاله مطابقه القول الثاني بدلاله الالتزام يقول ان اللغه ما وضعتها من الصيغه للعموم دلاله المطابقه لكنها بالالتزام. كيف الالتزام؟ قال هكذا الان انك لما تقول لا صلاه لا نكاح او تقول لا اله ونحو ذلك فان هنا تكتسب العموم لا من اللفظ لكن النفي هنا لفرض المبهم قال لا صلاه لا نكاح لا اله هذا تلاحظ النفي متوجه الى لفظ مفرد قال لكنه مفرد مبهم ما حد لا صلاه ولا اي نكاح ولا اي اله في هذا النفي او في هذا النهي فماذا حصل؟ لما اصبح كل هذا مفهما في حال الصيغ غير معين اقتضى نفي جميع الافراد ضروره لا نحيف الوضع اللغوي هل هذا واحد؟ هل هذا متعب؟ سواء قلت هي بدلاله الوضع المطابقه او قلت هي بدلاله الالتزام الفرق ان هذه الدلاله اللغويه والثانيه عقليه دلاله الالتزام عقليه يعني دائما يدل عليها تفو لغه بحيث الوضع ايهما اقوى؟ اللغويه فما هو الخلاف بين الحنفيه والجمهور وما ذكروا عن شيء والده السفلي قال وقيل لصوفا عليه شيء الايمان وهذا الحنفيه يقول الحنفيه ان دلاله العموم في نكره بل في سياق النفي دلاله الالتزام ويقول الجمهور دلاله مطابقه لغويه وهي الفرق بينهم في مساله الايمان في مساله الايمان انه الحلف هل يجوز له تخصيص العموم في حلفه بالنية؟ قال والله لا اكل فهنا عمم فقال لا اكل طعام حتى يكون صواب نكره في سياق النفي قال لا اكل طعام طعام نكره وبالتالي حرر على شيء حق طعام ثم قال انما قصدت اليوم او قال قصدت هذا السنه طعام خاص او قال قصدت طعام بيت فلان خاص يقول الحنفيه لا يقبل هذا العموم تخصيصه بالنية ويقول الجمهور يقول كيف؟ خليج عن الخلاف يقول الجمهور هذا العموم قررنا بالاصول انه يدل على الاستغراق وعدم المطابقه ماشي اذا الصيغه صيغه العموم ولان صيغه العموم دخلها التخصيص صح تخصيصها بالنية يقول الحنفيه لا اللغه ما وضعت هذه الصيغه للعموم لكننا استدللنا عليها بالتزام العقلي والعقل في مثال مثال يقول لك التعميم لذلك لا عموم ولما لا عموم لا تخصيص اذا ماذا؟ قبل ان يحكم عليه الكفار لان الاخوه اهتم للعموم العمل لا يدل على انه ينفي جميع الطعام حتى يستطيع التخصيص كانه يقول انت اتيت بلفظ لا يقبل التخصيص وقال الاولون لم يقبل التخصيص لانه عموم على كل مساله واعتبر الخلاف ليس بخصوص شرعيه بل فيه اقرارات في التعارض في الايمان والاهميه المساله ذلك ان في نذره في سياق النفي واخواته قال نصا مبني على الفتح وظاهرا ان لم تبنى يعني ان النذره في سياق النفي تفيد العموم نصا ام تفيده ظاهرا يرجعنا الى مصطلح نص الظاهر فيما تقدم سابقا دلاله النص ما لا يدل الا على معنى واحد ولا يحتمل غيره دلاله الظاهر هو احتمل معنى فاكثره في احدها اظهر هل دلاله العموم فيه مثل وإن أحد من المشركين لما تأتيهم من آية من آيات ربهم لا يفيدون بشيء من علمه لا يشركوا به شيئا لا صلاة لا نكاح لا صيام لا حقوق هل يفيد العموم نصا ظاهرا؟ قال هنا قاعدة ليست في كلها نصا وليست في كلها ظاهرا هي نوعان قال نصا إن بني على الفتح إن كان الاسم المنفي بلا النافي الجنس بني على الفتح مثل لا صلاة لا نكاح لا صيام فإن العموم أمر العموم بدلالة النص وإذا كان نصا فلا يجوز حمله لا يصح حمله على النصوص يعني هل يزور هل يجلس يقول لا صلاة قصد النبي عليه الصلاة والسلام ما صلاة فريضة؟ قل عفوا هذا عموم يقول أدري لكنه من باب المجاز أنا أحله وهو هذا لا يقبل المجاز لأن ثلاثة عموم هنا نص فلا يقبل حمله على المجاز واضح؟ قال نصر بن على الفتح وظاهرا إن لم تبنى قل بذلك النبي حتى نحاسب غيره غيره في النهي ما الفرق بين قول بذلك رجل في الدار ولا رجل في الدار؟ في عرض مثلا هذه الآن بالجنس عملت على الدنيا يعرض برد اسمها في آخره لكن دلالة بمعنى يتطرقون إليها يقول لما تقول لا رجل في الدار أن تنفي وجود جنس الرجال في الدار مطلقا فلا يدل أبدا على وجود رجل ولا أكثر لكن قولك لا رجل في الدار يحتمل أنك تريد العموم كبولا ويحتمل أنك تنفي وجود رجل واحد لذلك صح أن تقول لا رجل في الدار بل رجلان يصح لغتك ولا يصح؟ لكن هل يصح ان تقول لا رجل في الدار والرجل لا؟ ابدا ما يصح لغتك والسبب ان المبنيه على الفتح نص في العموم فاذا قلت لا رجل في الدار والرجل لا قلت فيها فعلا واحد واذا قلت لا رجل في الدار والرجل لا يصح لغتك النص يدل على هذا ان لا رجل في الدار ان كان مبنيا على الفتح فهو نص في العموم وان لم يكن مبنيا فهو ظاهر ما معنى ظاهر؟ يحتمل العموم ويحتمل الغرب في الاحتمال العموم ويحتمل غيره اذا سيناسب المستدل بالنص ان كان في مثل هذا القبيل تبقى صورة أخرى تدل في النص ما ذكره ابن المصنف متفق عليه عند الأصوليين النذر في سياق النفي أو أخوات النفي إذا صفر بني يعني مثلا قوله تعالى ما تأتيهم من آية من آيات ربهم هذه نذر لكن يخبر من قبلها ما من إله إلا الله هي في قوة لا إله إلا الله في قوة منصوب على الفتح المبني على الفتح وجود من هنا يقطع احتمال غير العموم فيصبح دلالتها نصا بالعموم مثل قوة منصوبة ومبني على الفتح لأنه في درجته وهذا في مثل قوله ما تأتيهم من آية ونحوها في النصوص الشرعية ولا يحبون بشيء من علمه فهذا يدل على الفرع في العموم والاستغراق، فإن تبين لنا خلاصة هذا الكلام ذكر الله رحمه الله في عبارة ينص عليها ويحرر قضية إطلاق القاعدة يقول القرافي وأما ذكر في سياق النفي فهي من العجائب، ليش العجائب؟ قال في أغلب العلماء من النحاة والأصوليين حيث يقولون النفي في سياق النفي للعموم، يقول أكثر هذا الأغلب باطل. ليش؟ قال ليس كل نكر في سياق النفي، واستشهد القول الزيوري إذا قلت لا رجل في الدار لا تعود لأن هي في وحدة وليس النفي جنس وبين تقول لا رجل في الدار، وقرر هذا في كلام ضعيف، خلاصة الكلام إذا مع اختلافه في إفادة العموم عن وعدمه أنه بصدق حكم أن صيغة النفي في سياق النفي وفي سياق النفي تكون نصا في العموم في صورتين، إذا بنيت على الفتح بعد لا نفي الجنس فهي سورة في نفي سياق النفي إنها نص في العموم وبعدها فهي ظاهر لا نص في العموم قال رحمه الله نص بنيت على الفتح وظاهرا إن لم تبنى والفرق والأثر في هذا الخلاف كما تبين معه أنه هل يصح التخصيص ولا يصح هل يصح عفوا التأويل هل تحمل ولا تصير على الإجاز بل ولا يوافق العموم إن كانت من الظاهر نعم وإن كانت من النص فلا سبيل إلى نفي العموم بل لك تخصيص لمدة قريبة نعم وقد يعمم اللفظ عرفا كالفحوى وحرمت عليكم أمهاتكم او عقلا تقديم حكم على المصري في مفهوم المخالفه. طيب هذه مساله يعني اشهر شكليه ليست من صوب المسائل المتقدمه في الطريق، قال قد يعمم اللفظ عرفا او عقلا. انا انت انا اريد العموم، لقد رفعت الصيغ وسياتي هذا فاصل ويعود الى الصيغ بعد قليل. فيما تقدم يقول لك ان العموم المستفاد من الالفاظ سواء في منطوقها او في مفهومها. قد اسمه صحيح، العموم المستفاد من الالفاظ سواء كان في منطوقها او في مفهوم يستفاد منها العموم، لكن احيانا طريق الوصول الى العموم عرفي واحيانا طريق الوصول الى العموم عقلي. قال وقد يعمم اللفظ عرفا كالفحوى وحرمت عليكم امهاتكم. الفحوى قول الفصل الواقع مساوي او اولى ومر بها تساوي فلا نقول لهما اف. قال عم اللفظ بمفهوم الموافق كل صور فيما من اين جاءت الكلمه؟ قال عرف يعني عرف اذا نهى عن شيء يسير فيما يدل الاكرام فاولى منه ما كان ابلغ في الاله واعظم هذا عرف. فاذا استفاد العموم استفاد اللفظ العموم هذا عرف. قال دل احوال صور مفاهيم الموافقه يستغرق فيها العرف اذا قال الله فمن يعلم مثقال ذره خير يرى فما بالك بكثره الذره حسب الاولى. فالمساوي والاولى في مفهوم الموافقه مفيد العموم عرف. قال ومثل حكم عليكم امهاتكم اللفظ بظاهره يصار فيه التحريم على عن الامهات ومعلوم ان هذا ليس هو المقصود. المقصود فعل متعلق بالامهات سواء هل هو الضرر من الامهات سواء لا، هل هو الجلوس عند امهات الخطوه بين سواء لا، المقصود النكاح وهذا مستفاد. طيب النكاح هو المقصود، لكن هل يعم ذلك مقدمات النكاح؟ الجواب نعم، من اين جاء التعليم؟ حيث عرفا قالوا مثل حكم تعليم امهاتكم فانه يتناوله بدلاله عرف او بطريق العرف. قال او عقلها هل يستفاد العموم من الفاظ عملا ومثلا بمثال كترتيب الحكم على الوصف ولا مفهوم مخالف. ترتيب الحكم على الوصف يفيد العلميه ان الوصف عله الحكم فكلما وجدت العله وجد الحكم. يعني مثلا يقول عليه الصلاه والسلام ما باع نخلا بعد ان تؤخر طرفه رجل عمل الحكم هنا بوصف فدل هذا على ان كلما وجد هذا الوصف يوجد الحكم وسالم وسالم تقطع علم الحكم بالوصف كلما وجد وصف سليمه يقطع الحكم والزانيه والزاني تجده حتى لو كان عينه تريد مره اولى ثم عاود تصدق عليه هذا الوصف يعاد عليه الحكم. من اين جاء التعليم؟ من ترتيب الحكم على الوصف. هل تعرف فيه؟ قال لا اعلم. من اين؟ قال ترسوها من ترتيب الحكم على الوصف. استفاده العموم هنا عقليه لان هذا من هذا الباب ومثلا هو مفهوم مخالف. ما مفهوم مخالف؟ هو اعطاء المسكوت عنه خلاف امر غير حكم مذكور اعطاء قوله مطلوب غير فاذا مطلوب غير غريب يسمى غير غريب فيدخل فيه عده اصول. قال على العموم كل من لم يكن غريا كل من لم يكن غريا ليس مطلوب غريب ليس مطلوب في مفهوم مخالف. قال ايضا عقلا تام العلم في كل مسائل العموم. قال من عدم الالفاظ تكلمنا عن خلاف العموم يدخل معاه او لا مفهوم الموافقه مفهوم المخالفه لفظ او معنى عدود مفهوم الموافقه فيها خلاف ربما تحدث مفهوم الموافقه دلالته لفظي فقدر بها مفهوم المخالفه معنى. وبالتالي استفاده العموم منها عقليه وتبين العموم فيها على طول دخولها في المعاني وكل ذلك سبب اذا هذا على الخلاف. ولهذا بعد صدر قال والخلاف في انه لا عموم له لفظي لا عموم له لمن؟ لاي شيء لمفهوم. الخلاف في ان المفهوم لا عموم كانه يقول لك ان استدركت فقلت قررنا في بدايه ان العموم من عوامل الالفاظ والمفهوم ليس لفظا بل هو من المعاني. الخلاف في جريان العموم فيه وعدم جريانه بهذا المعنى خلاف لفظي لانه يقول يعم باللفظ وانا اقول يعم بمعنى فالذي ينفي يفسد اللفظ ان اللفظ ذاته لا يدل على تعليمه بمعنى ومن يثبت التعليم ليس من اللفظ بل العقل. فقال الخلاف اللفظي قال وفي ان الفحوى من العرف والمخالفه بالعقل تقدم يعني تقدم الخلاف لما اعطينا هناك مفهوم الموافقه والمخالفه وذكر لك هل دلاله المفهوم الموافقه عقليه او لفظيه ودلاله المفهوم المخالفه مر بك خلافنا رجح هناك دلاله الموافقه لفظيه ودلاله المخالفه التزاميه او عقليه. والخلاف في ان الفحوى بالعرف يعني دلاله الفحوى بالعرف ودلاله المخالفه بالعقل تقدم فكان المذكور هنا فيما نص عليه المصنف وعلى قوله يقابله قوله فحتى لا يختلف عليه من يخبرنا بما تقدم سر فقال على قوله حتى لا يوهم قطع الخلاف عما سبق وقد اشار اليه في موضع ثاني يعني وقد يعمم اللفظ وقد يعمم اللفظ عرفا في الفحوى وحرمت عليكم امهاتكم او عقلا تلقي حكمه على الوصف وكمفهوم مخالفه. لو قال هنا المصنف كما قال بعض الشرح لو قال هنا على قوله تستغنى عن صدر الهلال عندما قال وقد يعمم اللفظ عرفا في الفحوى او عقلا تلقي بكذا وكمفهوم مخالفه لو قال هنا على قول لاوجز واختصر وافاد يعني يعمم اللفظ في الفحوى عرفا على قول ويعمم عقلا في مفهوم المخالفه وفي العليه ايضا على قول لان القول الاخر يرى هذه معاني ومعاني لا يدخلها العموم. طيب ولا يدخلها العموم يعني لا يطبقون في العموم. قال لا خلاف فيها لفظ لاننا نقول لا تعم بالفاظها بل تعم بمعانيها وهو يقول اللفظ لا يعم واتفقنا في المبدا العقل واحد ولا يختلفون في التطبيق ولهذا قال والخلاف نعم والخلاف في انه لا عموم له لفظيا المفهوم يعني نعم وفي ان الفحوى بالعرف والمخالفه للعقل تقدم نعم معيار العموم الاستثناء هذه اصبح قاعده في اساس الطلاب معيار العموم الاستثناء معيار يعني على مدى ميزانه يعني الذي يكتشف به العموم في الالفاظ هو صحه الاستثناء صحه دخول الاستثناء فاذا صح الاستثناء دل على ان الصيغه تصير العموم هذه قاعده عنده يميز بها ما يصح من الصيغ يعني انه لا يصح وهذا كثير في كتاب السنه ان ميزان لا يفسد الا الذين امنوا كل شيء هالك الا وجهه من ادلى غير الله يحييكم بضياء افلا تسمعون هذا يكون كثير معيار العموم الاستثناء نعم والاصح ان الجمع المنكر ليس بعام تقدم هذا معنا قبل قليل الكثير من حيث من الاثار لا تفيد العموم الجمع المنكر لا عموم له لما عرف بالاضافه وعرف بان كسب العموم الذين وجد جمع منكر جاء علي بن زيد ان الله يكتب عليه لا اعلم حضر طلاب درس اليوم تريد ليس طلاب ويصدق هذا بقل الجمع يصدق الى ان حضر هناك في الدرس فصرفت فهددت او قلت اخطات بقول اذا حضر طلاب درسا اكون صادقا؟ لكن لو قلت حضر طلاب درسا لابد من بس أن نريد العموم بالصفاء في هذا. هذا الفرق بين النكر بين جمع المذكر وجمع المعرب. وهذا أصحاب العرب رجالا يعرفونه بالصفاء. جمع المذكر لا يريد العموم بالصفاء. قال صحيح أن جمع المذكر ليس يعني قوله صح أن الحب شيء ويان لا خلاف. قبل المذكر جمع هنا المذكر المعرف تقدم قبل قليل أن النكر حيث ينكر في العموم إنما فيها تعريف أو إضافة أو سياق في مشروط الاستفهام. وبالتالي نكر في سياق إثبات لا عموم لها يسمى هذا صورة واحدة ما ربطت لها المصنف أن النكرة إن كانت في سياق الامتنان مثبتة تدعو النكرة في سياق الإثبات لا تدعو إلا إذا جاءت للامتنان يعني أن تساق في نسب المنة فمقتضى المنة تدعو. قال سبحانه وتعالى وهو الذي سخر اللحم لتأكلوا منه لحما طريا لحم النكر جاء في سياق الإثبات لكن فيه العموم فكل لحم بعدها لأن جاءت الامتنان لو لم تدعو ما تحقق معنى المنة فلا يدل هذا لتعميمه فيهما فاكهة ونخل وماء يتحدث ربك عن نعيم الجنان بلفظ الكفر الذكر فاكهه تقول ان معنى فاكهه واحده لا هو جميع انواع الفواكه لا تقول سند العموم النصوص فقط انا اتحدث عن هذا اللفظ في العموم سنقول نعم ما صلته يعني في سياق الفاكهه شيء الامتنان في عامه هذا الباب قال الله تعالى وانزلنا من السماء ماء امطر وماء نكر فكل ماء نازل من السماء فهو مطلوب نص الايه لان في بها الامتنان قال سبحانه وتعالى عن العسل فيه شفاء للناس فيه شفاء بالتالي كل انواع الشفاء شفاء الجروح شفاء وثني بطن شفاء صداع شفاء التهابات الجسد العسل شفاء بهذا العموم اين صله العموم لكن في سياق الفاكهه بها الامتنان نعم ولا صح ان جمع المذكر ليس بعامي وان اقل من سوق الجمع ثلاثه دون اثنان وان اقل معروف على قولي صح هذا الكلام فيه يسير هل اقل الجمع ثلاثه واثنين ما على قول اقل الجمع احد العموم والعموم فيه اقل هو اكثر اما اقل فلا احد لها اما اقل الجمع حيث اذا نزلت عنه خرجت من العموم الى الخصوص او ثلاثه في جمع اقل الجمع ثلاثه وهذا قول اللغه ولهذا يقصدون الى مفرد ومثنى وجمع الاثنان خارج عن مسمى الجمع فاقل الجمع ثلاثه ولذلك نقول صلاه الجماعه تصح اذا تصح باثنين وليس بثلاثه فكيف تقول جماعه ثلاثه من لا يقول بأن أقل مسمى الجمع ثلاثة ولا اثنان بل أصح يشير إلى قول آخر هذا القول الآخر يقول أقل جمع اثنان ويستدل بأدلة منها أن صلاة الجماعة تصح باثنين ستقول في صحة صلاة الجماعة في معصية الجماعة باثنين فلا دلالة اللغة بل دليل الشريعة الشريعة كل التي جعلت صلاة الاثنين جماعة ولغة التي دليل معدل أنها جماعة وسمي جماعة المجاز التي يوصف لها جماعة ومثل أيضا يستشيرون بقوله تعالى إن تجد أن الله فقد صارت قلوبكما والمقصود حصل عائشة فكيف جمع قلوب وعن هذا الجواب هو استقاء بإضافة التثنية إلى التثنين حتى لا يبقى أقل بينهما فلا سألوها هذا دليل لغة فليس المقصود هنا أن القول بقاء الاثنين مدخول جمع حتى تقول أقل جمعين اثنان ولهذا قال الأصح أن أقل مسمى جمع ثلاثة لاثنان ويكون على هذا أن أقل أضل لمدع عليه بحق بصفة جمع قال لو عندي مثلا قال لو عندي حقوق لو عندي أموال لو عندي ولد لو عندي ثياب لو عندي كتب فأقل ذلك كم ثلاثة لأن أقل جمع ثلاثة وأنه يصدق على الواحد بذلك يعني هل يصح أن الجمع يراد به الواحد قال نعم مجازا وأنت ترى أنه مستخدم صفة الجمع لجمع وهو الجماعة بحديث عن الواحد لخطابه لوصفه على سبيل التعظيم والتجريم يقول الرجل للعالم والإمام صاحبه الله وفضله الله قلت كذا أمرت بكذا أكرمتمونا بكذا يخاطب كم هو خاطب واحد فمن أين جاء صفة الجمع قال مجازا ويضرب من الفقهاء أن الرجل لو أخبر أهله تبرج إلى رجل قال لها تتبرجين الرجال أو تخرجين الرجال وما خرج إلا الواحد لكنه هذا من باب المجاز فإطلاق لفظ الجماعة على الواحد ومن باب المجاز واستعماله لا تجوز عن سبيل الوقوع له لا نفعل هذا بكل باقي المسائل في صيغ العموم وأحكامه إلى جسد إن شاء الله تعالى أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال ثقة منها جميعا ما جوابه من أقل ما خرج من زمانه أكثر جواب هنا قال ثقة منها جميعا جميعا لا تدل على الجنة ليس له توحيد فأنت تقول الاثنين والثلاثة جميعكم كلاهم إلى الآن كلها صحيحة ومن يقول الجميع أن يدخل معه إبليس وغيره من أمور الجنة إلى الأرض. قال لماذا لم يجوز أن تصنفوا في ذكر أدوات الشرط والاستفهام في السبب ومن ذلك قطع على خلافات تصنفوا في نص العموم في أدوات الشرط والاستفهام ما فهمت المقصود لكن كان المقصود لماذا لم يستقصد فإن المقصود المختصر عادة لا يصح فيها التفويض لمجرد حصر الصيغة تكون معلومة إنما يتم الاتصال في التناوي على ما تحتاج المساكين إلى نص الخلاف فيها وترجيح إن كانت مما تحتاج إلى ترجيح. أقول قوله عليه الصلاة والسلام لا تدخل أحدكم المسجد ثم يصلي ركعتين الحديث لا يجلس حتى يصلي ركعتين فيدخل في مسجد العموم يدخل في داخل يصلي بدا وقلت لكم يعني البيت قال الآن استدلت على أكثر صيغة يجب أن تطبقوا على النصوص تجد في النص الواحد أكثر صيغة قولها مثلا لا تدخل أحدكم المسجد أول صيغة العموم هي في الشرطين وهي عموم في زمان إذا دخل يعني في أي وقت يدخل أحدكم المسجد وأيضا صيغة العموم نقول واحد عند أي واحد منكم فلا فرق بين إمام المسجد والمؤذن والطالب الدارس فيه والمعصوم المصلي والعامل والداخل لحاجة والجالس منتظر الصلاة كل هؤلاء يشغلون الحديث العموم قالوا المسجد يشغل كل المساجد المسجد الحرام المسجد النبوي والمساجد الصغيرة والجوامع كلها يدخل بها الحديث لأنها صيغة العموم فهذا لا تجد في اللفظ الواحد في النص الواحد أكثر من صيغة العموم يبقى ما الذي يهتم به الفقيه في المسألة ويكون هناك خلاف ليس أحدكم بل خلاف من جميع الفقيه وليس المسألة معلومة من المسائل كلها يقع الخلاف في الأوقات باعتبار أن تعريضة في الظاهر مع أن في الحديث لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر فيقيمون بالمشي أنها واردة تعارض مع نص آخر وإلا في العموم في أماكن أخرى ثم يستدعى الفقهاء عامل المسجد المفرد عليه وكثير الدخول والخروج ويستثنى كل الانشقاء والا العموم جاء فيه عده صيغ شواهد. بس الاسبوع القادم نعم في موعد ان شاء الله سيقترب كالعاده في الموضوع الامامي بسبب طلب الكره ان شاء الله مع مقطع الاسبوع القادم من السبت بعد تجربه المصدر من الشمس سنقترب ان شاء الله. خطب للناس ونهى الناس ونهى الناس ونهى الناس أنني أتبنى أعجاب أنني تنفي أروس الشيء بمعنى لا صلاة أداء الإقراء في الدين هذا نفي تنفي حدوث الإقراء تنفي وقوع الصلاة وقوع النكاح لدينا قولك لا تشركوا به شيئا لا تطلبن مسجدنا لا نقدروه طيبا هذا نهي إذا وجهوا النهي عن فعل شيء ما وفي ثلاثة العموم في هذا السجل إذا جاء فيها النكرة ليس فيها نكرة بهم بس على هذا الحكي.